هو ضابط الحظ الصوت او عدم في القران احيانا يكون يقرا القران في المسجد ويكون صوته محمد فياتي من يقول شوشت عليه وغير ان صوته محمد إيه لبعض الناس له صوت جهوري اذا رفع صوته ما كان في المسجد احد غيره هذا يشوش الصحابه لما علم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يجهر ضابط على بعض القراءه نعم يعني هل كانوا رافعين اصوات اي نعم رافعين اصواتهم نعم لكن عاد رافع كامل ما اظن ما في ضابط حيث واحد يرفع الانسان يعرف يحكم من الواقع إذا رأى حوله ناس يصلون لا أجهر أحيانا مثلا أنت جالس تقرأ القرآن يجي واحد يصرف جنبك معلوم أنك تشوش عليه لو تجهر يخفض صوتك